أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وسواء أخفيتم الأقوال أم أعلنتموها فهي سواء عند الله، فإنه يعلم السر وأخفى، فالجهر والعلانية عنده سواء، لأنه يعلم مضمرات الصدور، فكيف يخفى عليه ما ظهر من الأمور؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم سبحانه الأقوال والأعمال خفيها وظاهرها، سرها وعلانيتها، وهو الذي لطف علمه حتى علم الدقيق، واطلع على الخفي، وأحاط بكل شيء علما حتى علم ظاهره وباطنه، ولم يفته من علمه شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله وحده الذي صير لكم الأرض فراشا ومهادا للاستقرار والعمار، وبسطها وسواها للحياة والمعاش، وجعلها ذلولا، فسيروا في نواحيها، واطلبوا الرزق في أطرافها، وتناولوا ما أباحه الله لكم من خيراتها، وليست دار مقر، إنما دار عبور وممر، فسوف تموتون، ثم إلى الله تبعثون، وعنده تحاسبون، فأعدوا العدة وأصلحوا الزاد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هل أمنتم أيها الناس الله سبحانه الذي هو في السماء مستو على عرشه أن يغضب عليكم بمعاصيكم فيخسف بكم الأرض ويزلزلها عليكم فيهلككم ويدمركم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ هل أمنتم الله الذي في السماء عال على خلقه مستو على عرشه أن يرسل عليكم ريحا شديدة ترميكم بالحجارة، فإذا رأيتم العذاب وعاينتم العقاب علمتم صحة تحذير الله لكم، وتيقنتم صدق تخويفه لعباده على ألسنة رسله؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ ولقد كذب بالرسل أقوام من الأمم قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فانظر كيف كانت نهايتهم، وكيف أنكرت عملهم بتدميرهم وإنزال أقسى العقوبات بهم، فصاروا لمن بعدهم عبرة وفي الدهر مثلا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لماذا لا يتفكر الناس في خلق الطير وهي فوق رؤوسهم في السماء تبسط أجنحتها عند الطيران وتقبضها عند الوقوف سابحة في الهواء؟ من الذي أمسكها من الوقوع وحفظها من السقوط إلا الله الذي برحمته عم خلقه برعايته ومنها الطير؟ إنه بصير بالخليقة في الخلق والتقدير والإبداع والتصوير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ بل من هو الذي ينصركم في زعمكم إذا أراد الله بكم سوءا؟ ومن هو حزبكم الذي يدافع عنكم ويصرف عنكم الأذى غير الرحمن؟ لكن الكفار في زعمهم هذا في خديعة واغترار. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. من هو الرزاق لكم غير الله إذا أمسك الله رزقه عنكم؟ غير أن الكفار مستمرون في الطغيان، دائبون في معصية الرحمن، مستكبرون عن قبول الحق، نافرون من سماع الصدق، لا سماع استجابة ولا عمل إصابة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يسير منكوسا على وجهه رأسه أسفل ورجلاه أعلى، لا يبصر طريقا ولا يهتدي لسبيل، انقلبت عليه الأمور، هل هذا أهدى وأبصر ممن يمشي على طبيعته منتصب القامة، عارفا طريقه، سالكا السبيل الواضح في رشد وسداد؟ وهذا مثل الكافر والمؤمن في الغواية والهداية. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل لهؤلاء الكفار: الله وحده الذي أنشأكم من العدم وغذاكم بالنعم ومنحكم السمع لسماع الأصوات والبصر لمشاهدة المرئيات والقلوب لتدبر المعلومات، فما أقل شكركم على نعم ربكم. قابلتم الإحسان بالكفران والامتنان بالنكران. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. والله وحده الذي خلقكم من العدم وبثكم في الأرض، وإليه وحده تعودون ليوفي كل عامل ما عمل، فمنه البدء وإليه النهاية، وأعاد وتكفل برزق العباد، وإليه المعاد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقول الكفار: متى البعث والنشور؟ ومتى خروجنا من القبور؟ تكذيبا واستبعادا، أخبرونا بهذا الأجل إن كنتم صادقين فيما تدعون، مصيبين فيما تزعمون. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل لهم أيها النبي: إن موعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، قد اختص الله بعلمه لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فليست مهمتي الإخبار بل الإنذار، فما جئت لأخبركم متى قيام الساعة، لكن أتيت أحذركم أهوالها.